لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن